وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. وبالله التوفيق. السلام. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالجهاد، والجهاد كما تقدم فضله عظيم ودرجة أهله عالية، وهو الجهاد في سبيل الله لإظهار دينه ودعوة الناس إلى سبيله وإلزامهم بالحق، فهو سبيل لإظهار الإسلام ونشره بين الناس وإلزام الناس بالحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فلهذا كان فضله عظيما ودرجات أهله عالية، كما تقدم في الآيات الكريمات مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالجهاد فيه فضل عظيم وخير كبير وعز للإسلام وإظهار لشعائره ودعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. تقدم الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. اللفظ الآخر قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وكون المؤمن في شيء من الشعاب يدعو الناس من شره ويعبد الله، هذا عند أهل العلم محمول على ما دلت عليه الآيات الأحاديث الأخرى، يعني في حال الفتن وعدم ثبات الإسلام في المدن والقرى على الحق يخشى على دينه، فعند ذلك يكون اعتزاله أفضل في شيء من الشعاب. أما عند استقامة الأحوال وإمكانه إظهار دينه في القرى والأمصار فذلك أفضل. ولهذا في الحديث الآخر يكون في آخر الزمان قوم يأتي على ذلك الزمان يكون خير من المرء مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع قطر يفر بدينه من الفتن. هذه عند الحاجة، عند حاجة الفرار من الفتن يكون في شيء من الشعاب. أما عند وجود الاستقامة وعند إمكانه نفع الناس بينهم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر فهذا أفضل، وجوده بين الناس أفضل وعدم انتقاله إلى شيء من الشعاب. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ومضى صوتها أحدكم الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة هي غدوها في سبيل الله والرفع خير من الدنيا وما عليها. فالجهاد له شأن عظيم وفضله كبير. ومن الجهاد جهاد النفس في طاعة الله، وجهاد الأولاد، وجهاد الأهل، وجهاد الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من الجهاد أيضا. كون المؤمن يجاهد نفسه في طاعة الله، يجاهد أهل بيته، يجاهد جيرانه، يجاهد زملائه، يجاهد إخوانه المسلمين بالدعوة إلى الله والترغيب في الخير، هذا من الجهاد، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي أمة قبل إلا كان لهم من أمته حواريون وأصحاب يأخذون سنته ويقتدون بأمره، ثم إنا تخلون بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم هو من الجهاد أيضا. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جمعية له ليدفع منها زكاة ماله عن أرض في مصر سرقت منه مال الزكاة مصروفه الشخصي في المدينة، هل يعتبر أنه أخرج ماله للزكاة في نيته أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. لا، ما أدى الزكاة حتى يوصلها إلى أهلها، إذا سرقت هذا يعوض الله خيرا، ولكن عليه الزكاة، عليه أدى الزكاة حتى يوصلها إلى أهلها، ما دامت عنده ما أدها سواء سرقت أو أنفقها، ما أدى الزكاة حتى يخرج الزكاة، لازم يزكى. نعم. أحسن إليك. السؤال الثاني: رجل دخل في العمرة ولبى بها ظهر 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعد صلاة العيد، هل تعتبر عمرته في رمضان؟ نعم، الإبرة بوقت الإحرام. نعم، الإبرة بوقت الإحرام تعتبر في رمضان، ما دام أحرم بها في رمضان هي عمرة في رمضان. نعم، ثابكم الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله، حديث صحيح. أفضل الجهاد عنده صحيح الأدب رضي الله المعروف، والمجاهد من جهاد نفسه لله، هذا يعني الجهاد العام، هذا الجهاد العام، يعني الجهاد العام غير الجهاد الخاص، وإن صح اللفظ معنى اللفظ الآخر، المجاهد من جهاد نفسه لله يعني المجاهد الكامل الذي يجاهد نفسه دائما في الجهاد وفي غير الجهاد في أوقاته الأخرى. نعم، هذا عام، في الجهاد جاهد وفي الرخاء جاهد نفسه. نعم، أحسن الله. ما في شك، جهاد عظيم.